أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الدرس أيها الإخوة والأخوات عن الولاية في الزواج. الولاية في الزواج، في عنا الولاية وفي عنا الوكالة. الوكالة هنتكلم عليها إيه في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. طيب، تذكروا حين تكلمنا عن شروط نفاذ العقد، شروط نفاذ العقد، يعني إيه شروط نفاذ؟ في شروط صحة، في شروط نفاذ، وفي شروط إيه؟ لزوم. هظل أقول لكم أسرع ما تنسوا، ما في فائدة، لعلكم تنتفعون. في شروط صحة، في شروط نفاذ، في شروط إيه؟ لزوم. إيه شروط النفاذ؟ أنه العقد لا يكون موقوفا، يعني معلقا. معلق لازم هي الشخص صاحب هي العلاقة أنه يجيزه، وإلا يبقى معلقا. طب إيه شروط اللزوم؟ لأنه الصحة مش حد يكون واضح الصحة، ضد البطلان والفساد. وشروط اللزوم إيش هي؟ أنه لا يكون قابلا للفسخ. اللزوم يقابله إيش؟ الفسخ. والأصل عقد زواج يكون إيه؟ لازما، غير إيه؟ غير قابل للفسخ. فالكلام هذا في شرط إيه؟ في شرط من شروط النفاذ. وقلنا أنه من شروط إيه نفاذ العقد إخواني وأخواتي؟ أنه اللي تولى العقد يكون له إيه؟ أهلية. يكون له إيه؟ أهلية، يعني يكون كامل الأهلية. كامل إيه؟ الأهلية، أن يكون كامل الأهلية. لأنه في عنا ناقص الأهلية، وفي عنا فاقد الأهلية، وفي عنا شخص إيه؟ ممكن يكون كامل أهلية لذاته، بس ما عندوش إيه؟ صلاحية أن يعقد إيه؟ لغيره، لأنه مش ذي علاقة برضه. كذا شو أنت رح تروح تزوج بنت الناس؟ ولا مش صحيح؟ ما لكش علاقة أصلا أنت. أنت عندك أهلية على نفسك وعلى إيه؟ من في ولايتك، من في ولايتك. وحنشوف أقسام الولاية هذه، وأنواع المولى عليه. من هو ناقص الأهلية ومن هو فاقد الأهلية؟ من الفاقد الأهلية؟ المجنون والمعتوه، والمجنونة والمعتوها، صح؟ ومين ناقص الأهلية؟ إيه الصبي، ولا مش صحيح؟ غير البالغ، هذا أهله عنده أهلية بس ناقصة، مظبوط. ما المقصود بهذه الأهلية؟ أي أهلية؟ عشان نكون واضحين، مين أهلية إيش يعني؟ لا، أداء مش وجوب، هذه أهلية أداء، اللي هي أهلية إنشاء العقود، وإجراء مبادلات مالية وغير مالية. هذه الأهلية أهلية أداء، هذه مش أهلية وجوب. أهلية وجوب حتى تجب الجنين بمعنى ما، صح ولا لا؟ والابن يوم، هذه ذكرناها، هذه أهلية إيش؟ الأداء، أهلية الأداء. طيب، الشخص اللي عقد نفسه وبكون كامل الأهلية أهل وسهل، مثل إنسان شاب بالغ عاقر يروح يتزوج، يعني عادي يستطيع، أنا مش صحيح؟ يقول قبلته مثلا، ما فيش مشكلة. أو يكون إيش؟ نائب عن إيه؟ عن شخص آخر بإنابة إيش؟ الشرع، بإنابة إيه؟ الشرع. أو يكون وكيلا. الوكيل إيه؟ مين أنابه؟ صاحب العلاقة، أنا مش صحيح؟ لكن هذا إيه؟ اللي أنابه الشرع، هذا يسمى إيش؟ وليا، أنا مش صحيح؟ ففي عنا إيه؟ الولاية، وعنا إيه؟ الوكالة. الوكالة هتحدث عنها إن شاء الله في درس مستقل في المرة إيه؟ القادمة بإذن الله تعالى. لكن الذي ينيبه الشرع يسمى إيه؟ وليا، يسمى وليا، تمام. فالولاية إيش هي؟ طيب إيش تعريفها؟ الولاية تعرف بأنها القدرة على إنشاء العقد نافذا. وفهمنا قبل شوية معنى إيش؟ النفاذ، يعني إذا هذا إيه؟ إذا عقد العقد وتولى إنشاء صيغته، هذا العقد يقع نافذا، ليس إيه؟ موقوفا، suspended، يعني انه ايه؟ موقوف، ولازم يجي شخص اخر اكثر ايه؟ يعني عناية بالموضوع ويقول انا اجزت هذا. لا، مش هيك الولاية عاد، صحيح؟ بده يكون هذا اللي أجاز في الأخير وقال كذا هو الولي العهد في الضمون، أنا مش صحيح أو صاحب العلاقة. لا، الولاية من أصله أنك تنشئ العقد نافذا، تمام؟ زي كامل أهلية حين يعقد إيه لنفسه مثلا، هذا زي كذا إيه الولي. وهذه الولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية قاصرة وولاية متعدية. ولاية قاصرة وولاية متعدية، طبعا اسم على مسمى. إيش يعني ولاية قاصرة؟ تقتصر على إيش؟ على نفسه، بقدر يأخذ لنفسه، يعمل هذه الأشياء لنفسه مش لغيره. هذا يسموه إيه؟ ولاية إيه؟ قاصرة. يستطيع أن يجري عقدا، يتولى صيغة عقد وتنفيذ أحكام العقد هذا فيما يخص إيه؟ ذاته، فيما يخص نفسه، ويسموه قاصرة، قاصر عليه. عكسها طبعا أوسع منها الولاية إيش؟ المتعدية، بقدر يقوم بهذا العقد لغيره، صح ولا لا؟ يعني زي واحد يزوج صغير أو زوج صغيرة أو زوج بالغة بكرا مثلا أو حتى أيما يعني إيه أو يعني ثيبا نفترض مثلا فهذا يسموها إيش؟ يسموها ولاية متعدية. ولاية إيه؟ متعدية. إيش ملاك هذه؟ مين اللي بعطيها هذه؟ الشرع. لازم الشرع يقول كلمته فيها إنه هذا ينفع يكون ولي، هذا ما ينفعش. وإذا كان ولي هذا الولاية عندها رتب، في أي رتبة من رتب الولاية؟ حنشوف هذه إيه في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. وهالولاية المتعدية هذه تنقسم أيضا إلى قسمين، ولاية على المال وولاية على إيه؟ النفس. واضح طبعا، ولاية على النفس في شؤون إيش؟ تزويج، كلامنا درس الأحوال الشخصية. ولاية على المال في شؤون إيش؟ الأموال، إدارة الأموال، عقود الأموال، هذه في المال. فإحنا كلامنا حكون إيش؟ في الولاية المتعدية اللي تختص بماذا؟ بالنفس. الإمام محمد أبو زهرة طيب الله ثراه وذكره عنده كتاب كبير حوالي 350 صفحة اسمه الولاية على النفس، كل في الولاية هذه وأقسامها وترجحاتها والعلماء، عالم كبير إمام رحمة الله عليه، وعنده كتاب الأحوال الشخصية 10 صفحات عن الولاية. قال لك هذا نعطيك إياه ملخص، بدك نتوسع حكتب لك كتاب كامل في الولاية على النفس، كل ما قيل في المسائل والمذاهب وشغلات، كتاب من كتب هذا الإعلام البحر رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. تمام. فالولاية إذن إيش؟ على النفس، يراد بها إيه؟ الولاية إيه؟ في الزواج، ولاية التزويج عشان نفهم، يعني التزويج واحد يزوج واحد، واحد يزوج إيه؟ واحد. وهذه بدورها تنقسم إلى قسمين، ولاية إجبار وولاية اختيار، أو يسموها ولاية شركة، ويسميها أبو حنيفة ولاية استحباب. ولاية استحباب يعني أسماء ثلاثة لمسمى واحد، ولاية إيه؟ اختيار أو ولاية شركة أو ولاية استحباب، بإزاء أو في مقابل ولاية إيش؟ الإجبار، ولاية الإجبار. تمام. طبعا ولاية الاستحباب هذه أو الشركة بتكون على مين؟ بتكون على البالغة العاقلة مش على الصغيرة. إذا واحد بالغة إيه؟ عاقلة، ففي إيه عليها إيه؟ ولاية. عند مين؟ عند الجمهور، عند الجمهور قالوا هذا تثبت إيه عليها. لماذا؟ عند مالك والشافعي وأحمد تثبت عليها الولاية، ولاية الاختيار، لأنه ليس لها أن تستقل هي بشأن نفسها بحيث تزوج نفسها، تتولى العي العقد وزوجتك نفسي على كذا وكذا وكذا، لا ممنوع. للحديث الشهير أيما امرأة أنكحت نفسها، وفي رواية نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها وقال زواجها باطل باطل باطل. ولقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وين موضع الشاهد في الدليل؟ تنكحوا، شفت؟ ما قالش إيه ولا تنكحنا أيتها المؤمنات المشركين، قال ولا تنكحوا، معنى في واحد هو ليش؟ الذي ينكح، من هو هذا؟ الولي. والكلام يعم مين؟ يعم تزويج الصغيرة وتزويج مين؟ البالغة العاقلة. الله ما قالش ولا تنكح المشركين صغيراتكم حتى نقول أن الكبيرة لا تثبت عليها ولاية، لا، الله قال ولا تنكحوا. ننكح مين؟ مين؟ لا تنكحوا إيش؟ من في ولايتكم صغيرات كنا أو إيه؟ أو كبيرات. المشركين يعني في عندها اثنين مفاعيل، هنا يوجد مفعولان، يوجد إيه؟ مفعول به أول مفعول به إيه؟ ثاني، يعني لا تنكح المشركين إيش؟ بناتكم، لا تنكح المشركين من في ولايتكم من النساء، مفعولين إن طبعا إيه. كويس، احتجوا بهذا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم. إيش أنكحوا؟ مش إنكحوا، أنكحوا، زوجوا. معنى في واحد يقول بزوج، لأن هي ما بتزوج لحالها، لازم واحد إيه يزوجها، لازم واحد إيه يزوجها. طبعا إيش اللي بصير هنا؟ قالوا هو يستشيرها، يطلب رضاها، يطلب إيه رضاها، تستأذن البكر إيه تستأذن، والأي أو الثيب تستأمر. إيش الفرق بينهما؟ البكر تستأذن، إذا بنت بالغة عاقلة وهي بكر تستأذن، بقولها يا بنتي جاء فلان ابن فلان يطلب يدك، ما قولك؟ في حديث عائشة وإذنها صماطها، في رواية قالت رسول الله فإنها تستحي. قالت له كيف إيش نستأذنها؟ مش هتقدر، ما فيش بنت متربي كده عندها حياة تقول آه أنا بدي وافقته، زي اليوم يوم تحرق الدنيا وبدي وبديش وبحبوش ومش داخل عيني وقصة تقول لك أمة تنهار، فقدنا الحياة وفقدنا الأدب. زمان ما في، بتسكت المسكينة إنها تستحي ما تقدر تتكلم. فالنبي قال إيش؟ إذنها صماطها، تسكت، إذا سكتت معناها موافقة، إذا سكتت إيه معناها موافقة. يجيك واحد يقول لك طيب يا أخي إذا كان هذا الصماط قام من القرائن أو الدلائل ما دل على أنها غير راغبة، طبعا ما ينفعش، ما ينفعش تكرهها، لا يجوز إيش إكراهها، ممنوع تكرهها، حرام. لكن تستأذن، لكن بعد أن ترضى وتعرب عن رضاها ولو بصماطها، يعني بصمتها بسكاتها أو سكوتها، من الذي يتولى إنشاء العقد وصيغة العقد؟ زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنت على مهر كذا كذا كذا، من هو؟ الولي، الأب أو الجد إلى آخره. يعني شوف مراتب الأولياء طبعا إيه وأنواعهم أقسامهم، الولي هذه اسمها ولاية إيش؟ ولاية اختيار. ليه سموها اختيار مش إجبار؟ لأنه لابد إيه من أخذ إيش خيرتها، لابد من أخذ رضاها، لابد تقول أنا موافقة، لو قلت لا بديش كده ممنوع، حرام عليك الزوجة إيش من لا ترضى به، أنا مش صحيح. ابن القيم قال رحمة الله عليه كلاما جميلا، قال الأب لا يملك مع ابنته أن يتصرف في شيء ولو قليلا، يعني ولو كان قليلا من مالها، مالها إلا ما تقدر تأخذ أموالها وتبعزق وتصرف على كيفك، ممنوع. فكيف يسوغ ويجوز قال ابن القيم أن يتصرف في بضعها، يزوجها، قال يزوجها ممن إيه ممن هو أكره الناس إليها، بتكرهه ما بدهاش إياه، لا أنا أبوك حزوجك، ممنوع، ممنوع تصرف في مالها، تصرف في بضعها في حياتها أنت في مستقبلها، ما ينفع. فلابد أن إيه أن تستأذن، فإن أذنت ولو بالسكوت أهل وسهل تتولى أنت العقد. هذه ولاية إيش؟ الاختيار، ولاية إيه؟ الاختيار أو الشركة. أبو حنيفة سماها ولاية الاستحباب، لماذا؟ لأنه لا يثبتها قال لك لا ما فيش، قلنا هذه ولاية يثبتها الجمهور، الشافعي مالك طبعا الاحترام، مالك والشافعي وأحمد حسب الترتيب التاريخي. أبو حنيفة قال لا، هذه الولاية لا تثبت على إيش؟ على العاقلة البالغة، مدام بلغت وهي عاقلة أيا كانت درجتها من الرشد، خلاص عاقلة مش مجنونة، ما الكاش عليها، تستطيع أن تزوج نفسها. كيف يا أبو حنيفة؟ قال الله قال لك، شفت الكل بحتاج بالقرآن الكريم، قال قال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فأسند إيه النكاح إليهن، قال هي تنكح نفسها، أن ينكحن شفت أزواجهن. فقال هذا واضح إنها إيش إنها بتقدر تزوج إيه تزوج نفسها، تقدر تزوج إيه نفسها. المهم يحتاج بأدلة أخرى كذا، ما علينا هذا موضوع طويل لسه. فأبو حنيفة يقول هذه الولاية لا تثبت عليها، لكن يستحب، يستحب أنها إيش تأخذ إيه برأي والدها ومشورة والدها، ويستحب أنه تولى العقد كمان، يجي هو لزوجها كذا. لكن لو هي راحت وركبت رجلت لا أنا حزوج حالي وزوجت حالها، قال زواجها صحيح، أبو حنيفة زواجها صحيح، أجاب عنه طبعا، ضعف هذا الحديث في مشكلة عندهم عند الأحناف، قال لك زواجها صحيح وما عندناش مشكلة، تستطيع أن تزوج نفسها. هذه بسموها ولاية إيش الاستحباب، الأحناف تستحب لكن مش واجبة، مش ثابت عندهم في الأصل، تستحب استحبابا من نية هيك. وشوفنا كيف احتاط أبو حنيفة إيش لحق الولي، طبعا بالنسبة للجمهور اللي قالوا هذه ولاية تثبت إلى الولي على المولى عليها، وعرفناها من هي، فهي إيه؟ وضع عمري احتاطوا لها بما ذكرت لكم. بما احتاطوا لها؟ بإيه؟ بأخذ رضاها، لابد تكون راضية. صح، كويس، هذا عدل بصراحة. وأبو حنيفة قال تستطيع أن تزوج نفسها واحتاط إلى الأولياء. مين يقول لي بإيش احتاط لهم؟ ذكرناها في الدروس السابقة بأمرين، ذكرنا هذا وشرحناه، فصلنا فيه كمان. احتاط أبو حنيفة لحق الولي أو الأولياء بأمرين: أن تزوج نفسها من كفؤ، وبمهر المثل. فإن كان الزواج بأقل من مهر المثل اعترض الولي، فإما زيد فيه حتى يبلغ مثل مهر المثل أو فسخ العقد. ما في. لماذا؟ قال لأن الأولياء في مثل هذه الحالة يعيرون، يعيرون بقلة إيه؟ المهر. لو في خير مروات طير، لكل ساقطة في الحي لاقطة، ولكل كاسدة يوما سوق، وجاءها سوقها وما صدق، بعيروه. قد تكون هي بنت ناس وبنت ذوات وبنت كذا، ما بصح. قال لك أبو يوسف خالف المسألة هذه، خالف شيخه، قال لا ما عندوش حق في المسألة هذه، قال لا ما يعترضش في حكاية المهر. والكفؤ نفس الشيء، قال لك ينبغي أن تزوج نفسها من كفؤ، يعني نفس الشيء برضو يحصل به التعيير. لو زوجت نفسها من غير كفؤ يحصل به التعيير، والزواج علاقة عائلية مش علاقة شخصية بين اثنين، بين عائلتين، بين أسرتين، ولا مش صحيح؟ اي. فاحتاط أبو حنيفة، شوف الأمر قريب يعني مش خطير، احتاط من الجهتين أن تزوج نفسها. يعني في الأخير كأنه أبو حنيفة قال لك إيه؟ يعتبر رضا مين؟ رضا الولي، لكن ليس بالمطلق بخصوص مسألتين الكفاءة. يعني أنك مش عاجب شكل الولد، هذا هو كان مش عاجبني أنا، هيك مزنق ومحندق و... إيه بس كفو. هذا لا يخدح أنه مزنق ومحنق كذا، لا يخدح أنه إيه؟ كفو في كفاءته، خلاص ما لكاش اعتراض. مستدقل دمه يا بنتي، مش عارف إيه، أنا مستخف دمه ملكاش يعني. وحكايه ايه مهر المثل، ان يكون دفع لها ايه مهر المثل، مثل مهر المثل. طيب الان ناتي الى ولايه الاجبار، حنرجع ولايه الاختيار برضو. ولايه الاجبار، ولايه الاجبار شفتوا انتم كيف ولايه الاختيار تثبت على مين؟ البالغه العاقله ايا تكن درجتها من الرشد. ولايه الاجبار تثبت على من؟ على فاقد الاهليه وعلى ناقص ايه الاهليه. يعني تثبت على مين؟ على المجنون والمعتوه، وعلى المجنونة والمعتوهة، وعلى إيه؟ وعلى الصبي الصغير غير المميز والصبية غير إيه؟ المميزة، وكمان على الصبي المميز والصبية المميزة، لأن كل هذا مالهم ناقصوا أهلية. يعني وين ناقص أهلية؟ وين فقد أهلية؟ تثبت عليه ولاية إيش؟ ولاية الإجبار. هنا سأفتح قوسين وأذكركم على عجل بمسألة أطلنا فيها الكلام جدا يوم ما تكلمنا عن حكم زواج أو تزويج الصغار، وخاصة الصغير الأنثى كمان، وكان لنا فيها اجتهاد خاص وتكلمنا كلام طويل، كتبت فيها بحثا تقريبا 70 صفحة في المسألة هذه، مسألة طويلة وخطيرة. والحمد لله تبارك وتعالى أن كان فيها اجتهاد جريء جدا، نصرنا به رأيا قديما وأتينا بأدلة جديدة لم نسبق إليها، وسبحان الله انبعقت المسألة بعد ما عملنا شيء هذا. الأزهر تكلم فيها، وعلي جمعة تكلم، والآن علماء السعودية تكلموا، والأمة بدأت تكلم المسألة. خلاص كأنهم بدهم يتجهوا خلاص ممنوع زواج الصغيرة. المسألة عندها أصول طبعا، مش من مبتدعات، أعوذ بالله، لا لا، بس أنا يعني إيه أضفت إليها أدلة جديدة مبتكرة. لكن المسألة ترقى إلى إيه؟ إلى زمان قديم جدا، حيث خالف في هذه المسألة ثلاثة: الإمام ابن شبرمة رحمة الله عليه الكوفي، وعثمان البتي البصري، وأبو بكر الأصم المعتزلي، من المعتزلة هذا مفسر وعالم كبير وفقيه. هؤلاء الثلاثة خالفوا في مسألة تزويج الصغار ذكورا وإناثا، قالوا زواج الصغار لا يجوز، وإن وقع يقع غير صحيح، باطل، زواج باطل فاسد. تخيل، فيه كما قلت لكم في الدرس السابق، ما تقول ليش إجماع وأجمعت الأمة على تزويج الصغار، ما أجمعتش. عندك ثلاثة أئمة هيهم خالفوا، فيه زي النحو، كل مسألة فيها شذوذات، فيها اعتراضات، فيها دفوع، ما في. أما كبار هذول يا حبيبي، قال لك لا، لا يجوز. لماذا؟ مش هقول بحثي عادوا العشان فصلنا احنا كثير، بس نذكر بشرط سريع. مثلا قالوا ايش؟ لأنه الله تبارك وتعالى في كتابه الأعز كلامه إيه؟ الحكيم جعل للزواج سنا محددة. وبنرجع بننبه كمان السن تؤنث ولا تذكر، انتبهوا ما تقولوا ما تقولوش بلغ سنا عاليا، غلط، سنا عالية علت سنه، سن محددة، مش تقولوا سن محدد، غلط، السن بمعنى العمر الايج مؤنث، احفظوها هتلاقي كثير ما يتكلم يذكروها، سن كبير، سن محدد، فكروا سن ايه؟ سن قاطع، لا، السن الايج مؤنثة، جعل الله تبارك وتعالى سنا محددة للزواج. ومعنى تحديد الله الزواج بسن أن ما دون هذه السن لا إيه؟ لا يصح فيه الزواج، وإلا بكون كلام الله لغوا، وحاشا لكلام الله أن يدخله حشو أو لغو. قال تعالى حتى إذا آنستم منهم رشدا، عفوا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ومعنى حتى، شوف حتى لحتى إذا بلغوا النكاح أنه في سن محددة للزواج، والآية حددتها وهي البلوغ. وفين هذا معقول جدا ومنطقي يا أخي، يعني غير معقول الزوج ولد غير بالغ إيش يعمل له بالغ، غير بالغ، لا عنده إفراز ولا عنده حاجة، إيش يسوي له بالغ المسكين، خلبا تكون جليت عليه، أنت دمرته، حطمت له شخصيته. وكذلك واحدة غير بالغة لم تبلغ المحيض، إيش تزوج فيها، إيش تزوج فيها دي، وغير ناضجة لا هرمونية ولا نفسية ولا حاجة ولا بتنفع، إيش ينفع هذا، ما ينفع، لا يجوز. فقال لك الله حدد سن البلوغ سنا للزواج، كان الآية بتقول اللي ما بلغ ما ينفع، رغم صحيح، وهذه السن لابد أن تكون محددة، لأنها لو لم تكن محددة لما كان للآية محصل ولا معنى، ولا مش صحيح. الله لازم يربط الحكم بشيء محدد معروف يمكن قياسه، يعني بلغة اليوم العلم يمكن قياسه وتكميمه، أنه بالغ ولا مش بالغ، بلغ هو هذا، لازم يكون بلغ، هي واحد. اثنين، وقال لك بعدين إيه؟ الزواج، الزواج إنما يكون لمصلحة مين؟ لمصلحة المتزوج، رغم صحيح. والدين قالوا الشرع حين يعطي أحدهم ولاية على أحد، لماذا يعطيه ولاية عليه؟ للتسلط هيك يعني، ولا ترتب كذا وهيمن عليه؟ لا، لمراعاته وتحصيل مصالحه ومنافعه، عشان يحصل له منافعه ومصالحه وما يضيعش وما تضيعش عليه، مزبوط؟ كويس. وأي مصلحة في تزويج الصغيرة؟ قالوا أو الصغير، وين المصلحة هنا؟ قالوا بالعكس، بل هذا يوشك أن يكون محض الضرر، وصح؟ اليوم علميا نفسيا فيزيولوجيا كذا عصبيا كله ضرر، ضرر خطير جدا جدا على بنت صغيرة أن يدخل بها وهي غير بالغة، تحطيم لشخصيتها بالكامل، بتدمرها بالكامل. فناس هذو أذكياء يا أخي، شوف كانوا المنظر وعندهم كلام كثير. بالنسبة للقانون المصري أعتقد في 56 استأنس بهذا الرأي للثلاثة، للبتي والأصم وابن شبرمة، استأنس به، حنشوف لغة القانون معنى استأنس، انتبهوا كلام قانوني الدقيق، استأنس به، لذلك منع سماع الدعوة قبل بلوغ سن الزواج، فحددوا للزواج سن، والقانون السوري لحقوا عمل زيه كمان، وغيره وغيره كثير، صح لازم في سن. لكن معنى قولنا استأنس بمعنى أنه لم يأخذ بجملة رأي الثلاثة، لأن الثلاثة أبطلوا هذا الزواج، قالوا الزواج غير صحيح. وأما استئناس القانون بحيث رتب على ذلك عدم سماع الدعوة، تصور هذا أكثر ما وصل إليه، أنه الدعوة لا تسمع، يعني لو أجوا اثنين اختلفوا قال لك هذول مزوجين وزوجناهم، وقت زوجتهم كان عمره 9 سنين، وهو ربما كان صغير أو كان كبير، بس كان 9 سنين، يقول لك لا زوجتها قبل بلوغ، لا نسمع الدعوة كلها، مرفوضة شكلا، شكلا مرفوضة، مش هنسمعها، مش هنعمل قضية في قضية، يا برا اطلعوا خلص انتوا خلفتوا القانون. لكن القانون لم يبطل الزواج، وأما الثلاثة فقد أبطلوه، قال لك باطل كمان، القانون ما قالش الزواج باطل كذا، قال لك لا كونه صحيح شرعا خليه صحيح، بس احنا كقانون لا نسمع الدعوة قبل بلوغ السن القانونية، والسن المؤنثة شفتوا ما قلوش السن القانوني، ما تلاقيش على فكرة عالم حتى قانون يقول سن قانوني، كلهم يقولوا السن القانونية، صح هذا استخدام صحيح. فهذا نوع من الاستئناس في قانون إيه الحقوق الشخصية في مصر في 56 في 56. طيب الآن نأتي إيش العلة في ثبوت ولاية الإجبار على هؤلاء، على فاقدي الأهلية وعلى ناقصي الأهلية اللي ذكرناهم، إيش العلة؟ اختلف فيها الجمهور مالك والشافعي وأحمد في قول عند أحمد، قالوا العلة هي البكارة، كونها إيش؟ بكرا، كونها بكرا للبكارة، لأن هذه البكر التي لم تتزوج ولم تعرف الرجال ولم تخبرهم لا دراية لها بالزواج ومصالحه ومقاصده وغاياته، ولا فهم لها إيه في الرجال وأنواعهم ومداخلهم ومخارجهم وتقويمهم وتعييرهم، ما بتعرف مسكين، ما بتعرف شو الزواج كله، أنا بكر لسه هذه ولا عارف حاجة. فهذه العلة وليست هي إيش الصغر، قالوا لا البكارة. يعني ممكن في الأخير يعني هذا خلاف لفظي واللفظي، خلاف معنوي قوي، لذلك يترتب على قول الجمهور أنها إن تزوجت قبل إيه؟ قبل أن تبلغ، هي صغيرة الآن وكانت بكرا ها؟ وتزوجت، واضح؟ قبل أن تبلغ، ثم طلقت، طلقها زوجها، ولما تبلغ لسه هي مش بالغة الآن، زالت إيش؟ البكارة، صح؟ وهي غير بالغة، كويس؟ ولاية الإجبار تثبت في حق من؟ على من يعني؟ على البكر الصغيرة، صح ولا؟ أو المجنونة أو المعتوة، مزبوط؟ ما مش على البكر إيه البالغ العاقل، هذه ولاية إيش هذيك؟ اختيار، افهم ودققوا، ها؟ فالآن هي إيه أصبحت إيش؟ أصبحت ثيباً، مش بكر، زالت بكارتها بالزواج الشرعي، صح؟ ها؟ لكنها غير بالغة، لا تثبت عليها ولاية. ولا تثبت لها ولاية تزوج نفسها، بتضلها معلقة، ممنوع تتزوج. وقت ايش تزوج هذه؟ لما تبلغ. بلغ بعد 6 اشهر، بعد سنة، بعد سنتين، اهلا وسهلا، تثبت عليها ولاية ايش؟ الاختيار. هي وابوها او هي وجدها وهي باقي ايش؟ الاولياء. فهمتوا كيف؟ في علماء معاصرون يعني مباركون استحسنوا هذا الشيء، وقال لك كلام معقول جدا. وبخش العقل. موضوع انه ايش؟ الزوجة تطلق وتقول لسه كذا، قال لك هذا كلام بالعكس صحيح. تعرفوا ليه؟ لأن هذه المسكينة تزوجت هيها ولم توفق إيه؟ مثلا في زوجتها هذه الله قضى لها ألا توفق، مزبوط؟ والآن فقدت إيه؟ بكارتها ولا تزال صغيرة، نفس الشيء يعني لسه وعيها مش كامل وكذا كذا. فالأفضل ألا إيه؟ ألا تخبر زيجة أخرى قد تكون أيضا فاشلة في السن هذا فيؤذيها، قال لك هذا أعطيها فرصتها حتى تنضج تدخل سن الرشد والعقل، وبعدين ايه بتشترك مع ابوها ايش في ولايه ايه تزويج جديد بيكون افضل. معقول، في ناس ايه قالوا هذا كلام ايه معقول جدا. بالنسبه لابو حنيفه رحمه الله تعالى عليه واصحابه ايش قالوا؟ قالوا لا، العله مش ايه مش البكاره، العله ليست البكاره، وانما العله الصغر وما يلابسه ضروره من ماذا؟ من المعاني المعروفه، ان الصغير ايضا لا يستطيع أن يقدر المصالح والمفاسد، ولا يستطيع أن يعرف إيه مصلحته ويميزها إيه يميزها إيه من إيه من المفسدة. ممكن مسكين يريد أن يصلح فيفسد، أن ينفع نفسه فيضرها، صغير وإنما إيه الكبير هو الذي يعرف ذلك. لذلك قالوا إيه الصغر هو إيه هو العلة وليس البكارة. تمام. الآن في عندنا رأي للإمام ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، ذكرناه أيضا في بحثنا عن زوج الصغيرة. ابن حزم وافق الثلاثة اللي ذكرناهم البتي والأصم وابن شبرمة، وافقهم فقط في مين؟ في تزويج الصغير، قال لا يجوز تزويج الولد الصغير لأنه ما عندوش مصلحة وما عندوش كذا كذا والصغير ده إلى آخره، وافقهم تماما. طب وافقهم في الصغيرة؟ قال لا الصغير بوافقش لأنه فيها نص، النبي زوج صغيرات، الصحابة زوجوا صغيرات، القرآن قال إيش؟ إنه الصغير ممكن تتزوج وتطلق وكذا، ولا هو عندها عدة كمان، ولا مش صحيح؟ واللائي إثنى المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني معناه ممكن تكون صغيرة وكذا. طب إحنا أجبنا على الشغلة هذه، أجبنا بإيش؟ إنه الآية ليست قاطعة في تقرير هذا المعنى، إيه الآية تحتمل هذا وتحتمل شيئا آخر، إيش هو؟ أن تكون كبيرة ولم إيه ولم تحض، وهذا ما ثابت طبيا. وزي ما قلنا علميا في المراجعة الطبية أقصى سن تبلغها إيه البنت ولا تحيض بتكون إيش؟ هذا استقرائيا أحسنت 25 سنة استقرائيا بالاستقراء، ما لقيوش بنت عمرها 30 سنة لم تحض، يعني في الأخير بترجع بتحيض. إذا هي مش خنثة وما عندهاش مشكلة كذا وبنت عادية وعندها جزتها، أكثر شيء سجلوه العلماء ممكن يجيك يوم واحد يكون 30 سنة وبعدين حاضط بعدين ممكن، بس لحد الآن في مراجع الطب أنا رجعت هذه وحديثة كانت طبعة 2007 وكذا قال لك 25 سنة أكثر شيء. وهذه بسموها إيش؟ الظاهرة إيش بسموها؟ في اللغة العربية الفصحى، الضهي. الضهي إنه هي بنت بتكبر بس عمرها 17 18 20 25 وما فيش حيض لسه، مش حيضة وكبير وضخمة وكذا، فيش حيض سبحان الله ولا مرة شافته. سموه الضهي، أمينوريا باللاتيني في الطب درس الطب تعرفوها الأمينوريا. هي هذه ظاهرة طبية. طبعا فقهاء زمان ما عندهم المعرفة الطبية هذه ما فهموش ولا خطر لهم إنه الآية ممكن تشير لهذه الحالة. واحد يقول طيب يا عدنان أنا الحين هسألكم، طب الآية بتقول واللائي لم يحضن، وصار فعلا الآية محتملة إيه للحالتين، أنها تكون في حق بنت صغيرة لم تبلغ وزوجت ثم طلقت فعدتها ثلاثة إيه أشهر، وممكن يكون زي ما بتقول أنت يا عدنان أنه هذه في حق إيش واحدة صار عمرها 20 سنة وهي عبلة وضخمة وكذا، ولكن برضو إيه لم يأتها الحيض. ليش أنت إيه رجحت أنه إيه الحالة الثانية هي إيه المرادة بالآية والأولى غير مرادة، وقلت لا حنسكر باب زواج صغيرة؟ تفضل يا باشمهندس. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، هذا الجواب الصحيح، هذا الجواب اللي احنا قلناه عاد وهذا احنا سميناه ايش؟ طيب هذه الطريقه الحين في الشهاده الفقهي غير مسبوقه، هذه الطريقه غير مسبوقه، وانا بفضل الله ضربت بها مثلا حيا، هي مثل القران الكريم على شيء بنسميه الان الاجتهاد المقاصد. هي الاجتهاد المقاصدي، مش اللي ذبوا الدنيا كتب ورسائل دكتوراه والاجتهاد المقاصدي ولم يأتوا بجديد ولا حاجة، ظلوا الاجتهاد هو القديم وبنفس الطريق وبنفس الآليات واجتهاد مقاصد حتى من عاشور ما جابوش شيء جديد. لا هذا شيء خطير الآن، طريقة في الترجيح وأخذ الأحكام غير مسبوقة يا حبيبي، وفعلا مقاصدية. عشان نرجع نذكركم بيها والأخوة اللي بسمعهم كيف في الإنترنت، بس بدها كلام طويل، بس باختصار ما معنى الاجتهاد المقاصدي في نظرتنا هذه اللي حطبقناه في زوجة صغيرة؟ معناه يا سيدي بكل بساطة وكلام مباشر وسهل، انه خذ انت ايه الموضوع قيد البحث وهو الان هو ايه الزواج بشكل عام، موضوعنا هو ايه الزواج. الزواج له مقاصد له غايات، ولا مش صحيح؟ من احسن من يحدد هذه المقاصد والغايات؟ رب العالمين، ولا مش صحيح؟ وما احسن ما يدل عليها كلام رب العالمين القرآن الكريم. روح الى كتاب الله تبارك وتعالى استشره واستقره، مش استقرئه، لو قلت استقرئه اطلب القراءة، استقرئه اعمل اندكشن استقراء، انتبه ما تقولش يستقري يستقرئ عفوا يستقرئ اطلب القراءة، فلان يستقرئ الحالات يستقرئ اطلب انا اقروا لي اياها، يستقري فلان يستقري كتاب الله، يعني قاعد يبحث على اشياء في مواردها. كم مرة الله عز وجل ذكر الزواج؟ فكم مرة ذكر مقاصد الزواج؟ اسمه استقراء اندكشن اندكشنال ميثود. فاستقري استقري كتاب الله تبارك وتعالى مقاصد الزواج، استشره قل يا رب ايش مقاصد الزواج، حتشوف سبحان الله العظيم. لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة، السكن المودة الرحمة، هن لباس لكم وانتم لباس لهم، عشان ايه يذرأكم فيه، عشان ذرية تخلف وتجيب لك اولاد وبنات، وهم صحيح حتلاقي هذه المقاصد العامة للزواج، صحيح؟ جميل. ولا مقصد منها ينطبق على زوج الصغيرة ولا واحد. هل الصغيرة غير البالغة تقدر تخلف أولاد تجيب أولاد؟ غير بالغة فيش عندها لا حيض ولا بيض، ما في، مستحيل. طالما غير بالغة زوجك كله فلوش في الهواء، ولا حتقدر تجيبك حتى إيش طفل صغير، ما في إمكانية أبدا. طيب أي واحد اثنين، لباس لكم وأنتم لباس لهم، والله ما شاء الله 40 سنة عمري، نفترض أستاذ في الجامعة دكتوراه في الفلسفة، خبرت الدنيا حلوة ومرها، حلبت الشطرة حلبت الدهر أشطره وعجمته حلوة ومره، شغل كبيرة، وأخذ بنت 7 سنين قال لي هي لباس لي وأنا لباس لي عقده، ما شاء الله مفصلة، ولا في إمكانية أصلا ولا في منه، هذا لعب فارغ اسمه مستحيل. وبعد يشوف الآية عبقرية إلهية الآية لباس، واللباس فيه عنده نمر يا حبيبي. زمان بلبس من غير نمر بس معروف يعني أنه هذا لباس بلبس عمر، هذا لباس بلبس العباس، هذا لباس بلبس إيه عبد الله ابن بصر الصغير، كل واحد له لباس. اليوم أنت بتلبس 52، 8 سنين هاي بتلبس إيه حرام إيه 27 مثلا، نفترض 9 سنين عمرها 27 24 كويس، خذ اللباس هذا البسه حتطلع كاريكاتور. أعطيها لباسك أنت حتطلع كاريكاتور هي كمان. فلما الله يقول لك لباس لكم، كأنه بيقول لك خذ الشيء اللي بيناسب مقاسك جسما وعقلا ونفسا وكله. لباس لباس افهم، آية عجيبة، آية عجيبة. ثلاثة، لتسكنوا إليها. عندي مشاكل، بهددوني، بيذبحوني، يلعبوا في سيارتي، عندي مشاكل، بيرفعوا تليفونات، حنساوي، حنعمل فيك، حننفيك، حنذبحك، حندمرك، حنفصلك من شغلك، حنقطع رزقك. تعالي يا زوجتي العزيزة، يا 7 سنين 8 سنين ايش نعمل مع اعداء الامه؟ امه ميم، وين اللعبه؟ وين خشخيشه؟ بدي شوكولاته، ودينا على امي. تسكن لها ايش تسوي؟ ايش تعمل لها؟ لا تروح تحط راسك في حجره وهي تفجلي لك وتحكي لك ما شاء الله الحكم تبعتها. ما فيش، هذه بدها تلعب. هذه حتى مش لازم تغطي شعرها، ممكن تمشي في الشوارع ومرت فلان دكتور بروفيسور شيخ الاسلام تمشي بشعرها لانه ما عندهاش عوره شعرها، صح؟ عادي ممكن تمشي بشعرها مسكينه. وحتى اذا اخرى من بدنها تكشفها، بنت صغيره 8 سنين 9 سنين ايش تعمل هذه؟ تمشي في الشوارع هذه، صح ولا لا؟ تشتري مصاصات من البيل لون سيلبونكتو. وبعدين هو جعل بينكم مودة ورحمة، وفسرت لكم اياها تفسير علمي في علم النفس، وهذا اذهلني. عملت ايام خطب عليه في البداية، اذهلني هذا الشيء اقسم بالله. وانا هيك بقرا لادلر، الف ادلر، هذا نفساوي، هذا يهودي كان نفساوي او كان معاق، واسس علم النفس الفردي individual psychology، وعنده نظرية برضو واحدية انه الانسان كل الدافع الحقيقي الضخم عنده هو تلافي النقص وبلوغ الكمال، تحقيق الذات، سيلف استيم. عكس فرويد قال لك الجنس والجنس، وعكس هذا كل واحد عنده نظريه، هاي نظريته. فبيحكي في كتابه الرجل شيء غريب، انا ذهلني هذا، شوف الذكاء البشري، لا بيعرف القران هو ولا قال علي هذه ولا مترجم عنده القران، بس بذكائه وتجربته وعلمه وعبقريته سبحان الله وافق القران تماما، كانه متخرج من المدرسه القرانيه. بتحدث عن اهداف الزواج، عن مقاصد الزواج، حديث نفسي سيكولوجي مش شرعي. قال لك اهداف الزواج الخص لك اياها كلمتين: تبادل الحب والرعايه، اللف والكير. يعني تبادل، شو تبادل؟ يعني بعطي باخذ، بعطي حب وباخذ حب، بعطي كير وباخذ كير، باخذ يعني بعطي عنايه وباخذ ايه عنايه. حلو حلو كويس ممتاز، وهذا صحيح. شفت الآية كمان تعيش العجيب، الآية تقول إيه؟ وجعل بينكم، شوف بينكم مودة ورحمة، شوف التعبير العجيب، جعل بينكم يعني بتودني وأنا بودها، وبترحمني وأنا برحمها. يا حبيبي كلام أدلر، أو كلام أدلر ونفسه إيه تفسير القرآن، بس هذا حاله عبقريته فعلا. بمعنى إيه؟ عمرك ما تحساب كرجل ضحكوا عليك ولبسوك رجول أنت لا تجدها ولا تضافع فطرتك، انك انت الراجل صح بتعطي الحب وبتعطي الحنان والعنايه والرعايه وبس، انت اللي بتعطي اي بس تلقى. غير صحيح، انت تعطي هذا وتتلقاه كما تعطيه. وفعلا والمراه على فكره تجد انوثتها وزوجيتها ومن بعد امومتها وكذا، عارف ايش؟ في اعطاء، مش الحب وحده، والعنايه والاهتمام. بمعنى انه كل مره هي ام ايضا قبل ان تكون اما. انا هذه بلغة هيك بحكيها، كل امرأة وكل زوجة هي أم قبل أن تكون أما، وخلقت لذلك لكي تكون أما. بمعنى بتعامل زوجها إيش؟ كأم. وبحسه هذا، ومرات بفرح جدا ويطلب هذا الشيء، يطلب فان يحط إيه رأسه في حجرها وتقعد تفليه كما كانت تفليه أمه، ولا مش صحيح؟ وفي مصر فاهمين اللعبة هذه مليح، مصريين يسموها إيه؟ يا ماما. بقول لزوجته يا ماما يا ماما يا ماما، عن زمان ندهلت كيف بخطب زوجته يا ماما، عندهم هيك فاهمين خبرين الحياة فعلا. هو يطلب فيها الأم أيضا، وهي بتعامله في اللحظات الطيبة الحنونة هذه الرائقة كابنها وبفرح، وهو في اللحظات كمان بعملها إيش؟ مثل بنته، وهي بتفرح بقولها يا صغيرتي، بتحبك كثير هذه، وبتتذكر أبوها، تطلب فيه برضو إيش؟ أباها. وبتحب أن تشوف فيه العناية أو الحماية اللي كان أبوها يغدقها عليها، وهو بحب يشوف فيها الرعاية كمان اللي كانت أمه تهبوه إياها، صح ولا لا؟ بتعامل كطفل مرات عادي وكذا. إذن هي تبادل الحب والرعاية. شفت لما الله يقول جعل بينكم مودة ورحمة، الكلمة العجيبة رحمة، من الذي يرحم؟ الضعيف يرحم القوي ولا القوي يرحم الضعيف؟ ايه عناية. من الذي يعتني؟ القوي المستغني ولا الفقير المسكين المحتاج؟ القوي المستغني. واحد صحيح الميديكال كير الرعاية الطبية، ممرضة طبيب كذا الأهل طب العائلي هم اللي برعوا المريض المسكين الغلبان المجلوط المشلول المفلوج، صح ولا لا؟ هم اللي بيعطوا الرعاية الميديكال كير، لأن هم الأقوياء بيقدروا. مش ممكن المريض كذا هو يرعى الأصحاء الأقوياء المعافين أبدا، وإنما العكس. ولذلك هذه رحمة، رحمة يضفيها القوي على الضعيف، يهبوها للضعيف القوي. هذه بتساوي مفهوم العناية اللي بعطيها القوي والصحيح للمحتاج الضعيف. الله ما سمهاش عناية وفي القرآن كله فيش كلمة عناية أصلا، اللفظ هذا ما بيستخدموه، سماها رحمة. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، مش يرحم عالمنا، شو ترحمه؟ ما في تحترمه هذا، بس الصغير ترحم الصغير والكبير يوقر. فدائما الضعيف هو الذي يرحم، يعتنى به، الكير تعتني بالضعيف المحتاج لهذا الشيء. فتماما هذا القرآن الكريم وهذا أدلر، وطبعا واضح جدا ولا يحتاج إلى مزيد إيضاح أن الصغيرة بنت 7 و8 و9 سنين و10 سنين لا تستطيع تعطيك لا حبا ولا كير يا حبيب، ولا تعرف هذا. طفل ما يعطي حب مسكين، ما بعرف حب إيش، ما بعرف الحب الحقيقي الحب الناضج، ما بعرف ما بعرف. طبعا مستحيل أن تعطيك عناية، أن تعطيك عناية، عناية إيش؟ الضعيف يعطي الكبير قوي عناية، ما تستطيع. لكن المرأة الناضجة الكذا هي تستطيع تكون. ولذلك أنت شوف كما قلنا استقري آيات كتاب الله، تجد أنه في كل القرآن الكريم ما في ما في مقصد يمكن لزواج الصغيرة أن يحققه ولا مقصد. لذلك نحن قلنا نعم آية سورة الطلاق تحتمل الحالتين، حالة الصغيرة لم تبلغ وحالة كبيرة لم تحض، لكن نحن سنرجح أن المراد بالآية الحالة الثانية وحدها. كيف حنرجح هذا؟ مقاصديا، وهي رجحنا مقاصديا طريقة جديدة بالكامل في الترجيح، ملهاش علاقة بآليات الشافعي اللي درسناها ودرسناك فيها في أصول الفقه. شفتوا كيف؟ بحسب آلية الشافعي الحالتين موجودات الآن وخلاص، لازم تعتبر بينهم وخلاص. لا، أنا حمشي خطوة قدام أقول لا، لازم أرجح مقاصديا. لو المقاصد سمحت باستبقاء الحالتين حنستبقيهم، نقول هذا جائز وهذا جائز. لكن مدام المقاصد استبعدت حالة برمتها من أصلها، استبعدتها بالكامل ولم تحقق شيء، معناها بقي أن نرجح مقاصديا الحالة الثانية. طريقة أنا أعتقد هذه جميلة ولطيفة جدا في الاستنباط، وحتحل مشاكل كبيرة جدا في الفقه الإسلامي، مشاكل عويصة. أنا غير مطروقة الطريقة هذه، غير مطروقة. وأنا دائما لما كنت أقرأ الأصول وأقرأ رسائل كثيرة، وعندي عدد هائل من رسائل الدكتور الماجستير في المقاصد، في المقاصد دائما كنت أشعر بالخيبة والخذلان. أقول ما جابوا حاجة، ما بيحكوا حاجة، وبدعوا أنهم أساس مقاصد، إيش جبتوا؟ ما جبتوش أي حاجة جديدة أنتم. بيحكوا عن نفس أصول الفقه القديم عشان يثبت لك أن أصول الفقه هذا والثمرات المستنبطة به الأحكام الشرعية الفرعية هذه في الجملة بتحقق مقاصد شرعية. طب إيش عملنا إحنا هنا؟ وإيش المقاصد؟ يعني بس هذا، يعني أنت تبي حد قاعد ده في حكم في حكم الأحكام الشرعية بحسب ما تستنبط بالأدلة التقريرية وبس خلاص يعني. طب أي اجتهاد مقاصد كذا؟ من وليش بسموه اجتهاد أنتم؟ تكتبوا علينا قاعدين؟ ما فيش أي إضافة. ابن عاشور لما قرأت كتابه، مع أنه يعني عالم من الأعلام رحمة الله وإمام، وقالوا قرأت أنت الشاهد صح ولا؟ كنا في تونس، قلت له متخن قناعتي، الرجل لم يضف أي شيء جديد ولا شيء جديد ولا شيء، وتحدى هي كتابه. بعدين بدينا قالنا ناس تانيين، وإذا بهم يحكون نفس كلامي. خابر كنا في السيارة، واحد جريء قال في الحقيقة سأقول رأيي، دكتور مشهور وأكاديمي كبير، قال ابن عاشور لم يأتي بأي جديد وأريد إلباسه أنه مجدد وعمل، قال وين ولا عمل حاجة، ما جابش أي شيء. الرجل لخص تلخيص متواضع كلام الأخ تميم بس، وحطه بشكل إلباس، ما في أي اجتهاد حقيقي. ما بدنا اجتهاد أنك أنت تجيب لي آلية معينة نستثمر بها الأحكام بطريقة جديدة، وتحل لها المشاكل إيه؟ الاختلافات الفقهية المعمقة جدا بالفقهاء يا أخي، صح ولا لا؟ بدي طريقة بصراحة. ها عندك قال لك الله قال، النبي قال، هذا واجب، قال لك لا مش واجب، هذا مش كيف أعرف أنا؟ ليه أنت طريقة قديمة هنا تكون شوية قاصرة، طريقة الإجهاد المقاصدي قوية جدا جدا، تعطيك بكل ثقة هيك إنه هذا هو المراد، لأنه طبيعي أن تتجه الأحكام الشرعية التي تجد أسسها ودليلها في كتاب الله وسنة رسوله أن تتجه إلى الوفاء بأغراض إيش؟ المقاصد التي نصبها الشارع، معنى صحيح؟ إيه، وأراد أن يحققها عبر الأحكام وشرعها، هذا الطبيعي جدا. فلماذا لا تأخذ هذا المقاصد حظها من ماذا؟ على الأقل في الترجيح، في ترجيح فهم على فهم وطريقة على طريقة، ما حصل هذا في التاريخ للأسف الشديد، وهذا قصور بالغ. وهتشوفوا لما يفتح هذا الباب بإذن الله، على الأقل إحنا لنا شرف أن فتحناه بفضل الله عز وجل، فتحناه بمسألة هذه، عندي مسألة ثانية في الرد وكذا بنفس الطريقة، ونفس الشيء يشتغل جيدا. لما يفتح هذا الباب مش حيمر 20-30 سنة، هتشوف هتصبح طريقة معتمدة، ويعاد بناء كثير جدا من الأحكام الفقهية، وتكتب رسائل عليا، وحيكون فتح كبير بإذن الله تعالى. هذا ما أمله، وهذا إن شاء الله عندي يقين به، لأنه واضح طريقة جديدة وجميلة ومنطقية تماما، ما عندكاش يقول عليها، ما عندكاش، تطبق بشكل إيه سليم. طيب إذا انتهينا من هذا، الآن من له ولاية الإجبار؟ يعني بيقدر الأخ مثلا يكون إيه وليا مجبرا، بيقدر الجد، العم، الخال، ابن العم، مين؟ ما هي المشكلة، سؤال ثاني صح ولا لا؟ عرفنا إيش ولاية الاختيار، إيش ولاية الإجبار. طيب مين اللي إيه يكون وليا مجبرا؟ وليا مجبرا الإمام مالك رضوان الله عليه والإمام أحمد قالوا الولي المجبر الأب. طبعا الأب عند الجميع، كل قال الأب ما في مشكلة، لكن هذول زادوا شيء جديد عليه. قالوا الأب إيه أو اللي إله إيش وصية، يعني إيه الوصي بالتزويج، الوصي بالتزويج، الأب وصي بالتزويج. يعني إيه وصي بالتزويج؟ يعني الأب يوصي، بكون في مرض الموت في آخر حياته، بقول أنا البعيد إذا متت بعد يوم بعد شهر بعد سنة فلان وصي في تزويج بناتي. واضح؟ الأمة الآخرون أبو حنيفة الشافعي والصاحبان قالوا لا، لا تقبل أي الوصية في الزواج، غير مقبول، وحنشوف ليش. مالك قال مقبولة، أحمد قال مقبولة، بس أحمد زاد لسه كمان إيه شيئا جديدا. أحمد قال أنا أقبل الوصية في التزويج بشرط التعيين، تعيين الزوج، يعني لازم هذا الوصي يقول، يقول فلان وصي في تزويج بنتي فلانة من فلان، مش هيك تزويج هيك بالمطلق، لازم من مين؟ من فلان لفلاني، هو اللي زوجها، مزوجها خلاص كأنه زي أبوها. طبعا هذا الشرط ايش بيقول لك؟ يعني المفروض أنه أخرج المسألة ايش يعني من حيز الاشتجار هيك، لأن فعلا صار شرط قوي وضيق كثير. طبعا ما دام عين خلاص كأنه يعتبر الأب هو الذي ايه، لكن ليش وصاله؟ البنت تكون ربما صغيرة مشغولة بالتعليم بأي شيء، مش الآن حيصير الزواج، أو هذاك الزوج نفسه ما عندوش وقت الآن، بده بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة، فبوصي هذا احتياطا إذا مدت، فهذا وصيي في تزويج ابنتي من مين؟ من فلان، لكن مش بالمطلق. ليش؟ طيب بالنسبة للجمهور وأحمد في شرطي هذا الشرط، يعني هنا مذهب مالك ضعيف، واضح أنه ضعيف بصراحة، قالوا كلام منطقي، قالوا مش معقول، لا يمكن أن يكون الوصي وهو ليس من الأولياء بالقرابة بالولادة، وصي إن شاء الله حتكون جارك ولا صاحبك ولا شيخك ولا كذا، قالوا لا يمكن أن يكون الوصي يتوفر على الشفقة والرحمة والحرص على مصلحتها كإيه؟ كأوليائها. وصي الإنسان أجنبي يا حبيبي، صح ولا لا؟ ممكن يدب أي دب وخلاص، زوجها فلان كويس بنفعها بنفعها، ماشي الحال ماشي الحال، غير رب صحيح. أنت الحين لا، أنت اختبر هذا لما يجي واحد يستشيرك، والله أجي فلان بده يخطب بنتي إيش رأيك؟ فلان بصلي معنا في الصف الأول، والله شاب كويس يا أخي. طب أنت لا عملته، لا استدنت منه، لا دخلت معه في تجارة، بتشوف دائما يضحك لك، وأهلين أبو آدم حبيبي هذا إلا معجبين أنت في الصف الأول، شو الهبل هذا؟ لكن لو أجي خطب بنتك أنت بتنكش تحتيه وبتبعث وبتقعد 3 أشهر تستخير كل يوم 10 مرات وبتسأل الدنيا وبتبعث فاكسات وأمانات لأهله وإيش تعرف عنه، مزبوط ولا لا؟ لأنه بنتك. لكن الناس يلا والله كويس صار ممتاز أخ طيب يا أخي إن شاء الله. رجل ممتاز ما شاء الله، بصلي معاه بحضر دروس يوم السبت. يعني صعب الإنسان يحرص على إيه الناس وبنات الناس كما يحرص على مين؟ إلا الأتقياء، الناس اللي الله معطيهم درجة في التقى، سبحان الله، ينصحون للأخلق كما ينصحون لأنفسهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه، سبحان الله، هذول كل الناس يعني بلغوا درجة الإيمان الكامل معروف، لا يؤمن يعني إيمانا كاملا، بيرفكت إيمان، هذول قلة، اللهم اجعلنا منهم جميعا قلة. لكن أنا مش مستعد إيه أغامر باحتمال أن يكون من هذه القلة هي مستقبل بنتي أنا، أغسل واحد زوجها، لا. ولذلك نحن بصراحة نستروح إلى رأي مين؟ إلى رأي الجماهير. لا، رأي أحمد معقول جدا، أنا بشوفه بصراحة ينبغي أن يذكر في رأي مين؟ الجمهور. لأنه ما دامت بتقول لي وصي بتعيين الزوج، ما أنا تزوجت، قانون صحيح، وين بضل المأخذ عليه؟ في عنده مأخذ برضو، هذا ضل رأي الجمهور أحسن كمان. وين المأخذ؟ إنه دوام الحامل محال، فالثلاث أربع سنين لما يخلص دراسة الجامعية أو هي تخلص، أي ممكن هذا يبتلى لأي أنا عينته، ممكن يصير سكرجي، ممكن يصير والعياذ بالله ما يصليش، ممكن يكفر، مش طبعا إذا كفر ما بالكل، لكن يعني ممكن يصير شباب مش كويس في حياته الرجل هذا، صح ولا لا؟ لا، أنا وصي بدي أزوجه، عندي مصلحة زوجه، لكن لو كان الأب نفسه عايش مش حزوجه. فالأفضل صراحة إنه إيه نقول إيش؟ لا إيه؟ لا للوصية، لا للوصية، تمام. الشافعي رحمة الله عليه قال ولاية الإجبار للأب وللجد، اختلف عن مين؟ عن مالك وأحمد، هذول قالوا مين؟ للأب ومين؟ والوصي. والله بصراحة الله يرضى عليهم جميعا كان أولى بهم أن يقولوا إيش؟ للأب والجد، الجد أهم من الوصي بصراحة، وأنا مش صحيح جاءت الأب أنت إيه قلت بس الأب عنده إجبار والوصي، وصي من هذا؟ إنسان أجنبي هتدخل لي في الطريقة كذا، لا أحط الجد بصراحة، لأن الجد عند فقد الأبي أب، صح ولا لا؟ لأن الجد عند فقد الأبي أب، وما أغلى من ولد يقول لك إلا ولد إيه؟ الولد. الجد يحرص جدا جدا على أحفاده وحفيداته، ربما أكثر من الأب نفسه، يحرص يحرص. فطبعا يعني منطقي جدا أن يكون له إيش؟ ولاية الإجبار، ولاية الإجبار. فالشافعي قال إيه؟ الأب والجد، الأب إيه؟ والجد، تمام؟ نعم. طيب طبعا هذا ايش؟ هذا في الصغار ايها الاخوه، في الصغير والصغيره. اما اذا كان ايه الكلام في المجنون والمجنونه، والمعتوه والمعتوهه، فزادوا الشافعيه وكذا قال مش بس ايه الاب والجد، والحاكم. مين الحاكم؟ القاضي. اذا اجتهد الحاكم فاصاب كذا معناه القاضي، قال لك القاضي. بس الشافعي زاد شرط بسيط، قال القاضي يقدر يزوج المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة بشرط ثبوت الحاجة، يعني حاجته أو حاجتها من مجنون أو صغيرة إلى الزواج بالدليل، يثبت بدليل، كأن مثلا يشهد طبيب ثقة، طبيب مسلم ثقة عدل، يشهد أن هذا المجنون، يقول هذا مجنون عنده مرض عقلي وكذا ومسكين وغلبان، هذا لو تزوج تعتدل حالته، بصير وضعه أحسن بكثير، تحسن 30%. فهنا ايش؟ مين بيزوج؟ الحاكم بيقدر يزوج، مش الحاكم وحده، ينتبهوا، يعني الاب بيقدر يزوج طبيعي من غير طبيب من غير كذا، والجد بيقدر يزوج من غير كذا، الحاكم بيقدر يزوج مين؟ في الحاله هذه اذا ثبت ايه؟ الحاجه الى التزويج. شفتوا كيف انتم؟ للمجنون والمجنونه بالدليل انه الزواج حيكون لمصلحته، حيستفيد، حالته النفسيه والعقليه حتستقر اكثر شويه. فقال لك الحاكم في اللحظه هذه بيقدر كمان ايش؟ يزوج. طيب خلصنا الشافعي ومالك وأحمد، ضل مين؟ الأحناف، أبو حنيف وجماعته. قال لك تثبت طبعا للأب والجد وللعصبات جميعا، والسح جدا أبو حنيفة، قال لك هذه إيه؟ ولاية إيش؟ الإجبار للعصبات، وطبعا أبو يوسف ومحمد بن الحسن، مش هيكو بس، راح أبو يوسف كمان انفرد عن محمد بن الحسن تلميذه، وعن أبو يوسف تلميذه الثاني راح زاد كمان شغله، قال طيب مش عجبكم العصبات وكمان ذوي الأرحام تثبت لهم ولاية الإجبار، والصحة كتير. أول شيء ما معنى العصبات وما معنى إيه ذوي الأرحام؟ مين يقول لي إيش العصبات؟ مصطلح هذا مهم جدا جدا في علم الميراث، فالفقه كله مهم، أي في التزويج هذا مهم جدا. العصبات لا مين؟ من التعريف هيك مش هينفع. وذكرناها عدة مرات، العصبات يا إخواني سواء في حق الذكر أو في حق البنت، يعني في امرأة لها عصبات، في رجل عنده عصبات كمان، طبعا كل واحد فينا له عصبات وكل واحدة لها عصبات، عصباتها. من هم العصبات؟ العصبات هم الأقرباء الذين لم الذكور طبعا، الأقرباء الذكور الذين لم تتوسط في قرابتهم أنثى. واضح؟ هذول العصبات. يعني عمي عصبة ولا مش عصبة؟ عصبة من العصبات. ابن أخوي من العصبات. بنت أخوي العصبات ذكور، ما ينفعش. فهمتوا؟ مش بنت أخوي، ما هو أخوي ذكر بس هي مش ذكر، فالعصبة لازم يكون أول شيء ذكر. فهمتوا؟ العصبة يكون ذكر. ولم تتوسط في قرابته أنثى، يعني أدلى به، بسموه الفقهاء أدلى به، يعني أجى عن طريق مين؟ ذكر. طب كويس، الجد بخش فيهم الآن. طيب الآن نفترض يا سيدي ابن عمتك. لا ليش؟ طيب لأنه ابن عمتك أنثى، ما ينفعش. ابن عمك عصبة، ابن عمك عصبة، ابن بنت عمك لا، لأنه بنت عمك. وين تلاقي إيش؟ بنت دخلت أنثى، ابعد، مش عصبة. يعني أقربائك الذكور الذين يدون إليك بذكور لم تتوسط في البين إيش؟ إناث. واضح؟ انتهينا خلاص. الخال لا، مش عصبة طبعا، لأنه يعني طريق مين؟ أمك. إيه طبعا الخال لا، العم أولاد العم، الخال أولاد الخال، كل مش عصبات. هذا واضح؟ إيه هاي معنى إيه؟ العصبات. وحقسه مين؟ ذو الأرحام. عكسه ذي ذو الأرحام لتوسط في قرابتهم إيش؟ إيه إناث. هذول من ذو الأرحام، خالك وابن خالك وابن عمتك وابن خالتك وكذا وكذا الآخرين، كل هذا إيش؟ ذو الأرحام اسمه، ذو إيه؟ الأرحام. طبعا هنا المقصود بذو الأرحام الذكور طبعا والإناث طبعا. لكن الأم من الأرحام، ولا مش صحيح؟ عند أبو حنيفة ممكن يكون عندها ولد إجبار، شفت؟ والأخت عندها، والخالة وابن الأخت وابن الخال وابن العم والعم نفسه عندها، كل هذول بيقدروا يزوجوا لك بس بترتيب معين عاد، تشغل تفصيلات كثيرة جدا جدا. هذا إيه بالنسبة؟ شوف الأحناف يا أخي، أنا بعجبني فيهم، عندهم ذكاء وعندهم استنباطات عجيبة جدا. من وين جبتوا طيب هذه؟ من وين جبتوا أن العصبات كلهم هذولا ممكن يكونوا إيش؟ يكونوا مجبرين، أولياء مجبرين لهم ولاية إجبار. قالوا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والولدان وأن تقوموا إلى آخر الآية. قالها الله بقول إيش؟ وترغبون أن تنكحوهن، تنكحوهن معناها واحدة هذه في ولايتك، كما قد عائشة هي الصغيرة تكون في ولاية قريبها فيرغب في نكاحها ولا يريد أن يبلغ في صداقها مثل ما يبلغ في أمثالها، تحب زوجها عاجب جمالها. أبو حنيفة قال لك ستوب، فرقت ساخن، علامة سؤال، مين هذا الولي اللي بتكون في ولايته وبيقدر يتزوجها؟ أكيد مش أبوها، أكيد مش عمها، أكيد مش جدها، أكيد ابن عمها، صح؟ أكيد مثلا ابن عمها، هذا عصبة. والله قال ترغبون أن تنكحوهن، بده يتزوجها وهو وليها، ولا مش صحيح؟ أي معناها يثبت له ولاية عليها. شو العقل هذا يا أخي؟ إيش النزالة؟ أنا كل هذا الكلام ما بفكر فيه، بقول يا ربي وين إحنا كنا وين صرنا؟ عندهم عقل مجتمعي يا أخي، عندهم ذكاء، عندهم فتح إلهي. اليوم أنت بتقرأ القرآن 100 مرة في حياتك ولا مرة بخطر لك تطلع من حكم زي هذا، صح ولا؟ ولا مرة. أصلاً لازم أنت في الأول ما تطلع وتفهم شو العصبة، وأنت مش فاهم ولا بدك وتفهم ولا شيء. يقول لك علماء ودكاترة ماخذين شهادات ولا عارفين حاجة. شوف علماء زمان فتح رباني حياتهم كلها في العلم والفقه والاستدلال من الله، والله بفتح عليهم. أي هذا غريب، غريب إنه يستنبط من هذا الحكم هذا. إيش الذكاء هذا؟ قال لك هيك، أيوه ترغبون أن تنكحون، مش أبوها، مش عمها، مش جدها، معنى مين؟ عصبات يا حبيبي. يقدر يتزوجها وله ولاية عليها، وعائشة قالت تكون في ولايته، معناها عنده ولاية وبده ينكحها، معناها تثبت إيه؟ تثبت له، تثبت له هذه. ولذلك النبي عليه السلام ثبت عنه أنه زوج بنت عمه حمزة، طبعا معناها عصب النبي، لأنه يعني بنت عمه هذه، صح ولا لا؟ معناها النبي عصب هنا، ما مش أبه مش جده، إيش هو بالنسبة له؟ عصبة. ها؟ عصبة. ابن عمها هو، هو ابن عمها كمان. فزوج بنت عمي حمزة من ابن إيه؟ أبي سلمة. اليوم سبحان الله تكلمنا إيش؟ عن ابن أبي سلمة الثلاثة، عمر وسلمة وزينب. زوج طبعا في الأول عرض عليه يا رسول الله ليش ما تنكح إيه؟ بنت عمك حمزة. إيش كان جوابه؟ إنها لا تحل لي. ليش بنت عمك؟ إنها ابنة أخي من رضاعة. حمزة كان عمه، عفوا عمه يعني، حمزة كان عمه وأيضا كان إيش؟ أخاه من الرضاعة، رضع مع النبي، رضعتهم مرضعة واحدة. فقال ما تنفعش لي، صح بنت عمي بس هي بنت أخوه زلعت كمان ما قدرش، فراح زوجها. زوجها ما أنا عنده ولاية. وإيش هو؟ إيه عصبة. فينفع معها العصبات إيش؟ أن يزوجوا. ينفع إيه؟ أن يزوجوا. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.